هذا هو الدرس 89 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة استكمال لما بدأناه في الدرس السابق تحت فصل في تحميل أهل الإثبات المعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم معنا استعراضا لأهم مسائل العقيدة عند أهل الحديث أهل السنة والجماعة التي يعلنونها ويدعون إليها ويصرحون بها ويحملون هؤلاء المعطلة الذين يخالفونها يحملونهم الشهادة بها بين يدي رب العالمين يوم القيامة. وكان من آخر ما انتهينا إليه ما وقف عنده المصنف رحمه الله تعالى عند مسألة الأسماء والصفات، فذكر أركان الإيمان بالأسماء الثلاثة، ثم شرع بعد ذلك في ضرب بعض الأمثلة الموضحة لإيمان أهل السنة والجماعة بهذه الأسماء الحسنى. وكنا قد انتهينا عند صفة الإرادة لله عز وجل حينما قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدة صفات، قالوا عليم كذا بصير متكلم وهو القوي، ثم قال وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. وهذا ما انتهينا إليه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان بعض دقائق مسائل الصفات التي قد تخفى على بعض الباحثين، فأشار إليها إشارة موجزة مع أن مقام التفصيل والبيان ليس في هذا المقام هنا، لأنه هنا في مقام سرد المسائل التي أعلنها أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد، وحملوها أولئك النافون لتلك العقيدة للشهادة بها بين يدي الله عز وجل. قال بعد ذلك والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. نعم أسماء أعلام له بوزان، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معان، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. أحسنت بارك الله فيك. هذا المقطع كما تلاحظون يبين المصنف رحمه الله تعالى فيه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان والصفات، فقال والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. هذه مر الكلام عليها في الدرس السابق في إيضاح العلاقة بين الاسم والصفة والفرق بين الاسم والصفة، وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بعض القضايا المتعلقة بهذه القضية، فيقول الوصف معنى قائم بالذات، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى هي المعاني الدالة على ذاته عز وجل. قال والأسماء أعلام له بوزان، فالأسماء لها دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على المعنى، فدلالتها على ذات الله عز وجل هي أعلام، هي أعلام، ودلالتها على المعاني هي أوصاف. فالاسم مثل السميع يدل على العلمية لله سبحانه وتعالى، فالله هو السميع، ويدل على الوصفية، فإن الله سبحانه وتعالى من صفاته السمع، وإلا لم يجز لنا أن نطلق عليه أن من أسمائه السميع. وكما تقدم معنا أن الصفات مشتقة من الأسماء، فما من اسم إلا ولله سبحانه وتعالى منه صفة مشتقة. فالأسماء تدل على ذات الله عز وجل، وهي أعلام على دلالتها للذات، وتدل على الصفات بناء على المعاني التي تحملها هذه الأسماء. هذا الكلام يدلنا على العلاقة بين الأسماء، هل هي أسماء الله هل هي مترادفة أو متباينة ومتغايرة؟ إن قلنا بالنسبة لدلالتها على ذات الله عز وجل فكلها أعلام مترادفة، فهي مترادفة بالنسبة لدلالتها على ذات الله عز وجل. فالسميع سبحانه وتعالى هو البصير، هو الرحمن، هو الرحيم، كلها أعلام دالة على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فهي من هذا الاعتبار مترادفة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالله هو الرحمن، فبالنسبة لدلالتها على ذات الله عز وجل مترادفة. أما بالنسبة لما دلت عليه من معاني فهي متغيرة. فالسميع يدل على معنى غير الذي يدل عليه البصير، غير المعنى الذي يدل عليه الرحمن، غير المعنى الذي يدل عليه الرحيم. إذن نقول إن الأسماء بالنسبة لدلالتها على ذات الله عز وجل فهي مترادفة، وبالنسبة لدلالتها على ما يتعلق بها من صفات ومعاني فهي متغايرة، لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: والوصف معنى قائم بالذات، والأسماء أعلام له بوزان. فهذا رد على بعض المعطلة الذين قالوا بأن أسماء الله عز وجل، وهم المعتزلة الذين قالوا بأن أسماء الله أعلى، بأن أسماء الله أعلام جامدة، أعلام جامدة لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم. ولذلك قالوا كما تعرفون: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. وإن كان قد جرى معهم في هذا بعض العلماء، لكن هذا لا شك أنه باطل. ومر معنا الخلاف والنزاع في مسألة لفظ الجلالة، الله هل هو مشتق أو جامد. هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل، كلها أسماء دالة على معاني وعلى أوصاف. ولذلك لو كانت جامدة أو كان منها من أسماء الله شيئا جامدا فإنها لا تكون أسماء الحسنى. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والأسماء على ثلاثة الأسماء بإطلاق على ثلاثة أنواع: أسماء دالة على معان صحيحة دالة على الكمال، فهذه الأسماء الحسنى وهي ثابتة لله عز وجل. أسماء لا تدل على المعاني الحسنى، لا تدل، أو أسماء تدل على معان لا تليق بالله عز وجل، فهذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها ولا يسمى بشيء منها البتة. وهناك أسماء لا تدل على الحسن ولا تدل على قبح، وإنما هي بحسب إضافتها، وهذه لا تطلق على الله عز وجل ولا تنفى عنه سبحانه وتعالى. وهذه لا يجوز أن نعدها من أسماء الله الحسنى، وإنما يجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى بها. ومنها ما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله: متكلم وله كلام وصفه ويكلم، ويكلم المخصوص بالرضوان. وأيضا: وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. فالمتكلم والمريد ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما يجوز أن يخبر عن الله عز وجل، لأنها لا تدل على حسن ولا على قبح، وإنما هي بحسب ما تضاف إليه. فالمتكلم بإطلاق قد يتكلم بكلام حسن فيكون كلامه حسنا، وقد يتكلم بكلام قبيح. إذن صفة التكلم لا تدل على حسن ولا على قبح، ولذلك لم تعد من أسماء الله الحسنى. وكذلك الإرادة، قد يريد فعلا حسنا وقد يريد فعلا قبيحة، فلا تكون من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى لا تكون إلا ما دلت على حسن كامل لإطلاق دون أن تتضمن بأي إطلاق من أطلاق معاني ليست بالحسنة. ولذلك قال هنا يريد صنائع الإحسان، فهنا خص الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى بإرادة الإحسان سبحانه وتعالى. قال والوصف معنى قائم بالذات، والأسماء أعلام له بوزان، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران. هذه العلاقة بين الأسماء والصفات. فالأسماء كما قلنا هي أعلام وأوصاف، فأسماؤه دلت على أوصافه، ليست جامدة وإنما تدل إضافة إلى دلالتها على العالمية لله عز وجل، فهي تدل على معاني وعلى أوصاف. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها، أي من الأسماء، هذه الأوصاف مشتقة منها اشتقاق معاني. ولذلك قلنا إن كل اسم لله عز وجل يشتق لله منه اسم والعكس، كل اسم يشتق لله سبحانه وتعالى منه صفة ولا عكس، أي أن الصفات لا يلزم أو لا ليست بإطلاق يشتق لله سبحانه وتعالى منها الأسماء. ولذلك كانت أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أي موقوفة على ما ورد به الشارع، على ما ورد به الشارع. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات أيضا. قال وصفاته دلت على أسمائه، فهي دالة على معانيها، دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران. الفعل ويطلق عليه الحكم أيضا ويطلق عليه الأثر. الفعل الذي دل عليه الاسم مثل ما مر معنا في الأمثال، سميع، الاسم السميع، الوصف ذو سمع، فإن الله ذو سمع، الفعل يسمع سبحانه وتعالى، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وغيرها من الآيات الكثيرة. فالفعل يسمع يطلق عليه أيضا الحكم ويطلق عليه الأثر، أي حكم ذلك الاسم وأثر ذلك الاسم، أن الله يسمع المسموعات ويبصر المبصرات ويدرك المعلومات، وهكذا من آثار وأحكام أسمائه سبحانه وتعالى. قال وصفاته دلت على أسمائه، والفعل، وقلنا فيه الفعل هو الحكم وهو الأثر، والفعل مرتبط به الأمران. فمثلا العليم، الاسم العليم، والصفة أنه ذو علم سبحانه وتعالى، فالاسم والصفة مرتبطان بالفعل الذي هو يعلم، فإنه عليم وذو علم، فالذي يعلم عليم وذو علم، فارتبط الفعل بالاسم والصفة، وهذا معنى والفعل مرتبط به الأمران، مرتبط به الاسم ومرتبط به الصفة. قال والحكم الذي هو الفعل، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. الحكم والأثر متعلق بها وتنسب إليه، كتعلق العلم بالمعلوم، والقدرة بالمقدورات، والسمع بالمسموعات، فهذه متعلقاتها. وقد يراد بالحكم الإخبار عن آثار الصفة، قد يراد بالحكم الإخبار عن آثار الصفة، كقولنا الله يعلم كذا ويسمع كلام كذا ونحوها من المعاني. ولذلك قال المصنف ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران. فالحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها، وربما أيضا يعنى بالحكم إضافة النسبة للمتعلقات، يضاف إلى ذلك ربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران، اللي هو الحكم والأثر. أما الفعل هو كذلك هو نفس الحكم، والفعل انطلاق من هنا إلى نقطة أخرى جديدة، والفعل إعطاء الإرادة حكمها، الفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان. يعني الفعل إعطاء الإرادة حكمها أي تعلقها بالمراد، أي تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد. ولذلك قال والفعل، ما هو الفعل؟ إعطاء الإرادة حكمها، أي تعلقها بالمراد بشرط ماذا؟ بشرط في الفاعل مع قدرة الفعال والإمكان، يعني بشرط أن يكون الفاعل قادرا والفعل ذو إمكان، ذو إمكانية للوقوع، فهنا يتحقق الفعل. قال فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. هنا يريد أن يرد على المعتزلة الذين نفوا المعاني والأحكام والآثار للأسماء، يزعمون أنهم يثبتون الأسماء لكنهم ينفون معانيها وينفون أحكامها وينفون آثارها فإذا انتفى المعنى وانتفى الحكم وانتفى الأثر فلا قيمة لإثبات الاسم إذن. فلذلك قال فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان، اللي هي الأحكام والآثار وما دلت عليه من معاني، هذه كلها لا قيمة لها وقد انتفت هنا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى يشهد المعطلة بحملها إلى الله سبحانه وتعالى الذي سيسألهم عما كانوا يفعلون. فقال فول هنا رحمه الله تعالى واشهد عليهم أنهم قالوا بها ذا كله جهرا بلا كتمان، أي معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات معتقد يجاهرون به ويعلنونه ويدعون إليه ويبينونه جهارا نهارا لا يتكتمون بشيء في ذلك، فاشهد عليهم بأن ما تقدم كله أنهم يؤمنون به ويدعون إليه ويعلنونه جهارا لا سر بلا كتمان. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية التأويل، وهو التحريف عند المتأخرين، حقيقة التحريف عند المتأخرين. فقال واشهد عليهم، أي على أهل السنة أهل الحديث، واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن. فأهل السنة هم أهل التأويل، ولكن أي تأويل هذا؟ هل هو التأويل المذموم الذي استعمله المتأخرون؟ نحن نعلم وقد مر معنا مرارا وتكرارا معاني التأويل في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، فهم يعلون بالتأويل التفسير. فأهل السنة هم من المؤولة أي من المفسرة، ومن أهل التأويل أي أهل التفسير، وهو التأويل في القرآن. فقال واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، وهو التفسير كما قلنا المطابق لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا التأويل المراد في مصطلح المتأخرين الذي هو في حقيقته تحريفا وليس هو التأويل. قال هم في الحقيقة، هم من هم؟ أهل السنة. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان، هم في الحقيقة أهل تأويل، هم أهل التأويل، أهل السنة هم أهل التأويل الحقيقي، لا أهل القائلين بالهذيان القادم المتأخرين الذين يسمون تحريفهم وتلاعبهم بكلام الله عز وجل تأويلا ليقبل لتلبيس الحق بالباطل. قال هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان، واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان. فتأويل أهل السنة والجماعة هو صرف لللفظ عن معناه المرجوح إلى معناه الراجح، لا على ما عليه المتأخرون أهل التحريف الذين يسمونه تأويلا، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح. وهذا الفرق بين تأويل أهل السنة وبين تأويل أو تحريف المتأخرين. فتأويل أهل السنة هو تفسير اللفظ من معناه المرجوح إلى معناه الراجح، أما تأويل المحرفة المتأخرين فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح إلى معنى آخر مرجوح، أي هو على عكس ما عليه أهل السنة وما عليه المتقدمون. قال: واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان، واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على حقيقة، واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني. وهنا انتقل إلى قضية أخرى وقد مر معنا فيما تقدم الكلام عليها في قضية تقسيم اللغة إلى حقيقة أو مجاز، وهل متى عرف هذا التقسيم، وهل له حقيقة أم لا، ومن الذي انتصر له، ومن أول من قال به، وما هو غرض القائلين بتقسيم اللغة إلى حقيقة أو مجاز، وما موقف المسلم من هذه المصطلحات الحادثة، وماذا يترتب على ذلك من التزام. كل هذه القضايا مرت معنا فيما تقدم، والأمر يعني لا أرى أنه يحتمل إعادة ما سبق الكلام عليه. وقلنا إن هذه اصطلاحات حادثة، والمأخذ ليس في حدوثها، إنما فيما يترتب عليها من مخالفات شرعية. فكل مصطلح يخالف نصا شرعيا أو حكما شرعيا فإنه مردود على صاحبه، أما إذا لم تكن مخالفة فكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، كما قسم العلماء الدين إلى أصول وفروع، وقسموا علوم الشريعة إلى تفسير وحديث وفقه، وقسموا اللغة إلى نحو وصرف وبلاغة ونقد وغير ذلك من العلوم العربية. هذه كلها اصطلاحات للعلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما المشاحة إذا ترتب على هذا التقسيم أمورا مخالفة لحقائق الشرع وأحكامه. فبالنسبة لتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، هذه المسألة يعني من حيث كونها اصطلاح حادث لا شك في ذلك، لكن لما بنوا عليها ما بنوا من تلاعب بنصوص الشرع وصرف لمعانيه، فإنه كان لأهل السنة منها موقفا، وهو أنه لا أن نصوص الأسماء والصفات، بل نصوص الشريعة، نصوص القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها على الحقيقة لا على المجاز، كلها على الحقيقة لا على المجاز. والمعاني المجازية التي يسمونها أنها معاني مجازية، هذه موجودة في لغة العرب وإن لم تسمى مجازا، ولكنها تعرف بحسب القرائن والسياق الذي دلت عليه النصوص. وهذا التعريف من اللغة مقسمة إلى حقيقة ومجاز مبني على تقسيم الألفاظ إلى ذلك. والحقيقة قالوا كما مر معنا هي ما وضع له اللفظ أولا، والمجاز ما وضع له ثانيا. وهذا التقسيم كما تقدم معنا لم ينقل عن أحد من المتقدمين البتة، وما نقل عنهم من ألفاظ في هذا المعنى كالإمام أحمد وأبي عبيد وغيرهم لا يعنون به المعنى الاصطلاحي للمتكلمين من المعتزلة ومن جاء من بعدهم في هذه المعاني. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني، لا المجاز الثاني. فأهل السنة يحملون النصوص الأسماء والصفات، بل نصوص القرآن والسنة، على الحقيقة لا على المجاز، على التسليم بماذا؟ بتقسيم اللغة إلى حقيقة أو مجاز. قال هنا استثنى: إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. يقول: إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى إنه يمكن أن يحمل اللفظ على المجاز. متى؟ عند الاضطرار إلى ذلك. ما الدليل على جواز حملها على المجاز عند الاضطرار؟ قال: لأن عصمة النصوص أباحت ذلك الحمل. لماذا؟ قال: فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم والعدوان. يعني لأن النصوص معصومة عن مخالفة الحس والبرهان، النصوص معصومة عن مخالفة الحس والبرهان، فإذا حملنا النص على معنى يخالف الحس أو يخالف البرهان أو يخالف ما دلت عليه ما دل عليه السياق، فهنا يجوز لنا أن نحمله على المجاز. وهنا عبارة المجاز فيها تجوز، لأن المصنف كما مر معنا يعني رفض أو دلل في الصواعق المرسلة بأكثر من 50 وجها على بطلان حمل نصوص الكتاب والسنة على الحقيقة المجاز، لكنه قال ذلك هنا تجوزا في مقام الرد عليهم وبيان ما هم فيه من لبيان ما حملوا عليه تلك المعاني من مجاز. فنحن كما مر معنا نقول إن هناك أحيانا اللغة والسياق يدل على أن المراد ليس هو ظاهر النص، إنما يراد به معنى آخر يحتمله النص. هنا ورد الخلاف، هل نسمي المعنى الآخر نسميه مجازا أم نسميه حقيقة؟ القائلون بالمجاز هؤلاء يحملونه على أنه هذا هو المجاز، والآخرون يقولون نعم نحمله على المعنى الآخر، لكن يقولون إن المعنى حقيقة في الأمرين، في هذا المعنى وفي ذاك المعنى. وبينا ذلك فيما تقدم من أمثلة. مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقود السيارة مثلا، فهذا السياق يدل على أن حقيقة الأسد هنا ليس هو الحيوان المفترس، إنما هو العاقل، الرجل العاقل الذي اتصف ببعض صفات الأسد التي تميز بها وهي الشجاعة. فهنا حينما أقول رأيت أسدا يقود السيارة، فهل أنا استعملت المجاز في هذا المعنى أم أنني استعملت الحقيقة لكن لهذا اللفظ في معناه الثاني؟ لأن الألفاظ تدل على معان متعددة، يبين هذا المعنى السياق الذي سيق فيه، بمعنى أن الأسد حقيقة في الحيوان المفترس كما أن الأسد حقيقة في الرجل الشجاع. والذي يدل على هذا المعنى هو السياق الذي سيق فيه ذلك اللفظ، فالمعنى المراد يتحدد بالسياق وبدلالات الألفاظ التي سيق فيها ذلك الأمر. ولذلك الأمثلة التي ضربها القائلون بالمجاز وقالوا إن هذا من شواهد المجاز في اللغة في القرآن، قالوا هذا أسلوب من أساليب العربية، لا نقول مجازا لكن نقول إنه أسلوب من أساليب العربية. إذن الاختلاف في هذا المقام هو اختلاف لفظي فقط، هو اختلاف لفظي فقط، لكن المحذور هو ما يترتب على قولنا بالمجاز في القرآن، هذا هو المحذور. ومن ذلك المحذور، وتقدم معنا تفصيله بما يغني عن الإعادة، من ذلك المحذور أن كل قائل بالمجاز يقول إن كل مجاز يجوز نفيه كما يجوز إثباته ويكون نافيه ومثبته صادق في ذلك. ومن هذا المدخل دخل المعطلة إلى نفي صفات الله عز وجل لما جوبهوا بمصادمة أقوالهم لنصوص الشرع الصريحة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. القائلون بالمجاز يقولون إنه يجوز لنا أن ننفي اليد هنا وأن نثبت اليد، وكل من النافي والمثبت يكون صادقا في نفس الأمر. فإذا قلنا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا نعم له يدان لكن يدان مجازية ليست حقيقية، فقالوا إن المثبت ومنه النص الشرعي صادق، كما أن النافي وهم الذين ينفون صفة اليدين لله عز وجل يكونون صادقون في زعمهم هنا ويقولون إن ننفي الحقيقة لا المعنى المجاز. هذا هو المحذور في إطلاق المجاز على القرآن، لأننا على يقين بأنها أن القرآن لا شيء منه يجوز نفيه، يجوز نفي ما أثبته القرآن ويكون نافيه صادقا. أما تلك الأساليب البديعة، الأساليب التي تختلف من سياق إلى آخر، فهذه من أساليب اللغة، وتعرفون أن اللغة العربية من أوسع اللغات دلالات على معانيها وألفاظها وأساليبها المختلفة. فقد يطلق اللفظ ويراد به معنى وذا وينصرف إلى ذلك المعنى إذا جرد من القرائن والدلالات، مثل رأيت أسدا، فهنا يعني جرد اللفظ من الدلائل والقرائن، فهنا ينطبق أو ينصرف المعنى إلى ذلك الحيوان المفترس. لكن إذا كانت هناك دلائل وقرائن تصرف هذا اللفظ إلى معنى آخر، فإن هذا أسلوب من أساليب العربية وهو دال على المعنى الثاني كما ذكرنا فيما تقدم. الأمثلة على ذلك، أو ممكن أن نقول هنا أن المصنف رحمه الله تعالى مع أن هناك ينفي المجاز في القرآن، كيف يثبت هنا المجاز؟ أحد أمرين، إما أن يقال بأن هذا من باب التنزل مع الخصم، والأمر الثاني أن يكون سمى ذلك الصرف لظاهر النص عند وجود الضرورية مجازا، وإلا فإن سياق ذلك النص يدل على الحقيقة في كلا المعنيين كما تقدم معنا. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى تنزلا مع الخصم قال سموه ما شئتم، سموه مجازا، سموه تأويلا، سموه صرفا للفظ عن ظاهره، المهم هذا لا يجوز إلا بقرائن ودلائل ومخالفة للحس والبرهان عن حمله عن ظاهره. فإذا يعني وجد ما يصرفه عن ظاهره فإن المعنى الظاهر من ذلك النص هو ما دل عليه في معناه الثاني لا معناه الأول، سمينا ذلك مجازا أو لن نسميه مجازا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة إن وجدناه لبحرا، الفرس بحرا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس أنه بحر. فهذا أسلوب من أساليب العربية، وهو استعارة ذلك المعنى إلى وصف من الأوصاف التي يراد بها السعة والشمول والقوة والتدفق. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لخالد قال إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، هذا أسلوب من أساليب العربية. فخالد رضي الله تعالى عنه ليس حديدة يضرب بها، وإنما استعير ما في السيف من قوة ومن نصر للحق في وصف خالد رضي الله تعالى عنه به. وهذا أيضا في القرآن الكريم في قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمراد فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حقيقة هذا اللفظ وظاهره، هل معناه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، أم أن القرائن والدلالات الأخرى تدل على أن المراد إذا أردت القرآن لا إذا انتهيت من قراءة القرآن؟ وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال إلا إذا مضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، يقول بأن الأصل حمل النصوص على ظاهرها، إلا إذا كانت هناك من الدلائل ما يدل على عدم حملها على ظاهرها وإنما على معنى آخر. فهنا دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ظاهر القرآن في هذه الآية ليس هو المتبادر إلى الذهن من أول وهلة، إنما فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. ونحو ذلك كل شيء هالك، أو في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالآية تدل على أن كل شيء ليس كل شيء قد دمر، وإنما هناك ما هو باق، ومن ذلك المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دل ذلك على أن الشيء هنا الشيء القابل للتدمير، يعني معناه أن الله دمرهم بالكلية، لا معنى ذلك أن الله دمر الجبال والمساكن وكل شيء في الوجود. إذن هذا المعنى الثاني في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أو في قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، أيهما الحق؟ أيهما الظاهر في النصين؟ بعض العلماء قالوا إن الظاهر هو ما تبادر إلى ذهن العربي الفطري من النص، فظاهر قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أنها الأشياء التي القابلة للتدمير، كما في قوله تعالى وأوتيت من كل شيء في بلقيس. هل من كل شيء يعني كل شيء عندها؟ لا، لكن يؤتى لمثلها. فهذه أمور معروفة في ذهن القارئ وفي ذهن السامع أن الشيء هنا عام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص، وهذا أمر ظاهر، يعني حتى ما يحتاج الأمر أن نقول أن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز، ولا بد من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناها الآخر المرجوح لوجود القرينة، لأن هذا أمر فطري مفهوم عند القارئ العادي، وإن لم يعرف الحقيقة ولم يعرف المجاز ولم يعرف إلى ذلك. لكن إذا سمع أن الريح تدمر كل شيء فينطلق ذهنه وظاهر ما يفهمه من هذا النص أن الشيء القابل للتدمير فأن الله أباده. إذا قال أوتيت من كل شيء يعني يؤتى به من أمثالها، لكن ليس معنى ذلك أن كل شيء في الوجود يكون عند مثلها. إذن بعض العلماء قال بأن هذا الظاهر هو المعنى المرجوح، هو ظاهر النص، وبعضهم قال لا، الظاهر من النص كل شيء يعني كل شيء بإطلاق، فهذا عموم أريد به الخصوص. فحصل بين العلماء في هذه المسألة هل حمل الألفاظ عن معانيها إلى معاني أخرى بقرائن هل يدل ذلك على أنه حمل من الحقيقة إلى المجاز أم لا، أن هذا أسلوب من أساليب العربية؟ هذا هو الذي حصل فيه الكلام بين العلماء، والأمر فيه متسع، لكن المحذور هو ما يترتب على المجاز، على القول بالمجاز من مخالفات شرعية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الاصطلاحات فأمرها واسع وأمرها سهل. إذن نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول إلا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها أباحته بغير تجانف للإثم العدواني. فعصمة كما قلنا عصمة النصوص، والنصوص معصومة عن مخالفة إيش؟ الحس والبرهان. فهنا يحمل اللفظ عن المعنى المتبادر أو المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر التي دلت عليه القرائن. هل نسمي ذلك مجازا أم لا؟ الصحيح أنه لا يكون هناك صرف اللفظ عن معناه، بل هناك حمل لللفظ على معنى آخر، ليس صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، وإنما هو حمل لللفظ على معنى آخر دلت عليه الدلائل والقرائن، دلت عليه الدلائل والقرائن، والله تعالى أعلم. نعم. قال واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، كذا يكفرونكم. نعم، واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، إذ أنتم أهل الجهالة عندهم، لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفران، بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان. حاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن حقيقة قول أهل التأويل والتعطيل كفر، أن حقيقة قول أهل التأويل والتعطيل كفر، لأنه نفي لما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. ولكن مع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم بذلك، لا يكفرونهم بذلك. لماذا؟ لقيام عارض الجهالة، لقيام عارض الجهل فيهم. أما مع انتفاء ذلك العارض بقيام الحجة والاستمرار على العناد ومخالفة الكتاب والسنة، فهنا يحكم بكفرهم. وهذه المسألة من المسائل الدقيقة في مسألة العذر بالجهل، وهل يعذر بالجهل في أصول الدين أم لا. والصحيح في ذلك أنه يعذر الجهل في أصول الدين وفي غيرها، إلا إذا قامت الحجة الواضحة في ذلك. في هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول بمعنى هذا الكلام: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها في كتابه وأخبر بها نبيه أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لا يسعه ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف بعد ذلك، فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يقدر عليه أو لا يقدر بالعقل ولا بالرؤية والقلب والفكر. ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه، إلا بعد انتهاء الخبر إليه. ومما ينبغي أن يعلم أن الجهل يختلف باختلاف أصحابه وأحوالهم، واختلاف المسائل مجهولة، واختلاف باختلاف أصحاب الجهل وأحوالهم وباختلاف المسائل المجهولة، فيكون الجهل عذرا معتبرا في مسألة التكفير، لا يعني أنه مقبول مع كل من ادعاه. فهناك من العلم ما لا يسع المكلف جهله، وكذلك لا يستوي من كان بعيدا عن مظنة العلم كمن نشأ ببادية أو عاش في بلد غابت عنه معالم الإسلام، ومن تيسرت له سبل العلم ونشأ في ديار المسلمين. فالجهل تكتنفه، وهذه الزبدة، فالجهل تكتنفه وتتعلق به أمور لا بد من مراعاتها في مسألة التكفير، في مسألة التكفير تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف المسائل وباختلاف المسائل. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إن أهل السنة، مع أنه أنكم خالفتم نصوص الكتاب والسنة الصريحة، إلا أنهم لا يكفرونكم لعارض الجهالة فيكم. لكن إذا أقيمت عليكم الحجة ثم مع ذلك عاندتم وخالفتم، فهنا الحكم ينطبق عليكم وهو التكفير. ثم قال بعد ذلك إيش؟ هذا ذكره ابن القيم نفس المصنف رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، في اجتماع الجيوش الإسلامية قال: واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. قرأت هذا؟ نعم. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يبين يعني بعض المسائل التي خالف فيها المعطلة، خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، في مسائل القدر ومسائل الإيمان ومسائل الصحابة والخلافة وغيرها. فيقول رحمه الله تعالى: واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. وهذا رد على الجبرية وعلى نفاة القدر وعلى الجبرية أيضا، لأن الجبرية المثبتة والجبرية النفاة كلهم يطلق عليهم القدرية. فيقول: واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي حديث جبريل: عد ذلك من أركان الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فحجة الله قائمة على حق على خلقه بإنزال كتابه وبعث رسله صلوات الله وسلامه عليه. قال واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان. فأهل الإثبات يثبتون أفعال العباد حقيقة، فالأفعال منسوبة إلى من فعلها حقيقة، وهذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن الأفعال هي فعل الله عز وجل. فأفعال العباد هي خلق الله لا فعل الله، هي خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالفعل فعل العبد والخلق خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل صانع وصنعته كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئس الرأيان، كما تقدم معنا في كلامه على القدرية وعلى الجبرية، فيقول إن الجبر منفي ومحال وكذلك نفي القدر، فهم متوسطون وسط في بين الطرفي نقيض بين الغلاة بين الإفراط والتفريط في مسائل القدر إثباتها ونفيها. قال واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، وهذا انتقال من المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيمان، وهي إثبات أن الإيمان مركب من هذه القضايا الثلاث، قول وفعل وعقد اعتقاد يعني تصديق، قول وفعل وعقد، هذا الإيمان مركب من هذه القضايا الثلاثة. أما بقية الطوائف فكلهم يقولون إن الإيمان مفرد وليس مركبا، ولذلك قالوا بأنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة فقالوا بأنه مركب من هذه القضايا الثلاث، وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة كما لا يخفى على أحد. ثم قال ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو دون نقصان. فالإيمان كما أنه مركب من هذه الأجزاء الثلاثة فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعات، وهذا وردت من النصوص الثابتة الصريحة، يزداد إيمانا مع إيمانه ويزيد الذين آمنوا إيمانا، وغيرها من النصوص الكثيرة. أما النقصان فهو الدلالة عليه من جهتين، من جهة أن كل ما قبل الزيادة فهو قبل للنقصان، ومن جهة الإشارة إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. فنقصان الدين دليل على نقصان الإيمان، دليل على نقصان الإيمان، فالزيادة جاءت تصريح عليها صراحة في النص القرآني، والنقصان جاء مترتبا على هذه الزيادة ودلت عليه النصوص الأخرى. نعم. أما قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وفعل، قول وعمل، أو قول وفعل واعتقاد، فهذا يعني متواتر عند أهل السنة ومعروف عنهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتبت عن 1000 نفر من العلماء، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، دليلا على أنه رحمه الله تعالى كان يتحرى ألا يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودينه إلا عن من هو سليم الاعتقاد. فكانت علامة سلامة الاعتقاد في ذلك العصر الذي كثرت فيه الإرجاء القول بأن الإيمان قول وعمل. فكل المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وكلهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكانت هذه يعني مثل ما تقول نقطة اختبار للعلماء. فيقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. هذا رد على من على المرجئة الذين يقولون والناس في أصله سواء، أي في الإيمان، هذا ليس بصحيح. فإيمان العاصي منا ليس كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا ما يزعمون، المرجئة يقولون إن إيمان جبريل وإيمان العاصي منه واحد، لأن الأصل أصله واحد، أصله واحد، ومنزل القرآن هو جبريل عليه السلام، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال: كلا ولا إيمان مؤمنا كإيمان الرسول معلم الإيمان، أو كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. فيمكن أن يعني ندغم النونين في نون واحدة فتكون مشددة، وهذا أقرب للوزن. كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان، كما هو في النسخ البسيطة يمكن بين أيديكم، بعضها مؤمننا، وكلاهما صحيح، المعنى واحد وظاهر. قال: ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية الموقف من مرتكب الكبيرة، فقال: واشهد عليهم، أي على أهل السنة، أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن، وهذا خلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. الخوارج والمعتزلة اجتمعوا في أمرين واختلفوا في آخرين. اجتمعوا في تخليد مرتكب الكبيرة في النار، الخوارج والمعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة في النار، واجتمعوا في سلب اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة أنه ليس بمؤمن، واختلفوا في أمرين: اختلفوا في إطلاق الكفر عليه في الدنيا، واختلفوا في استحلال ماله ودمه في الدنيا. فالمعتزلة قالوا: ما نطلق عليه كافر في الدنيا، وكانت النتيجة واحدة، ما دام مخلد خالد مخلد في النار سميته كافر ولا ليس بكافر، يعني الأثر في ذلك يسير. فاختلفوا في ماذا؟ في إطلاق الكفر عليه في الدنيا وفي استحلال ماله ودمه. فالخوارج استحلوا ماله ودمه، على عكس المعتزلة قالوا: لا، ليس حلال الدم والمال. قال: واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. أن مرتكب الكبائر من دخل النار فإنه يخرج منها، وقد لا يدخلونها أصلا، قد لا يدخلونها أصلا، وإنما إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، وإما أن يبتليهم بما ينالهم في الدنيا من مصائب أو في البرزخ أو في القبر ويكفر عنهم تلك الذنوب، أو أن يدخلهم النار ولكنهم لا يخلدون فيها، وإنما يخرجون إما بشفاعة الشافعين، بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الأنبياء الآخرين، أو بشفاعة الصالحين، أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفي آخره قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، إلى آخر الحديث. قال: واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. هذا رد على المتكلمين من المعتزلة وأيضا أشعرية في حقيقة أمرهم في نفي رؤية المؤمنين لربهم الرؤية الحقيقية يوم القيامة، والنصوص في هذا المعنى واضحة وجلية. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من النصوص المعروفة، وقد مر معنا الكلام في ذلك. قال: واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسانه. فالصحابة هم خيار الخلق بعد النبيين رضي الله تعالى عليهم أجمعين، حاشا النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد توفرت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الصحابة على سائر الخلائق دون النبيين، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، وغيرها من النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. قال: وخيارهم خلفاؤه من بعده وخيارهم حقا هما العمران. فيقول إن خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترتيبهم في الأفضلية هو ترتيبهم في الخلافة، وهم الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا خلاف في تقديم أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، إنما حصل عند بعض الصحابة ثم عند بعض السلف الخلاف في أيهما أفضل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ولكن حسم هذا الخلاف بالإجماع من الصحابة والإجماع من جاء من بعدهم بعد ذلك بتقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عليه في الأفضلية كتقديمه في الخلافة. والنصوص في هذا كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.